المثل الثاني كصيب من السماء فهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لنوع آخر من المنافقين وهو قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، وقال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون ويفزعون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته. ثم قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصاره أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. قال ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وإذا عرضت لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وعن ابن عباس يعرفون الحق ويتكلمون به فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا متحيرين، وهكذا يكون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء لهم مسيرة عشرات الأميال وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره تماما فيتخبط في الظلمات، وهم الخلص من المنافقين الذين يقولون للمؤمنين يوم القيامة انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أما المؤمنون فإنهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يقول تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين الأول والثاني مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب بمعنى الواو أو تقول للتخيير يضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت فبهذا، وقال القرطبي أو للتساوي فعلى قوله يكون المعنى سواء أضربت عليهم أضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحاله. وقال ابن كثير فجعل هذين المثلين لصنفين من المنافقين أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفين من الكفار الدعاء والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر اللجي الآية للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع والمقلدين. وسيأتي الكلام عن المثلين من سورة النور في حينه إن شاء الله تعالى.